أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ماذا لو ساقني القدر في ذلك اليوم للجلوس على النافذة الأخرى للحافلة حتى لا أراك، أو تصرخ قطة في الشارع فألتفت لها وتضيع اللحظة الأولى للقياك؟ ماذا لو كان المطر أخزر واختفت ملامحك بين قطراته، أو وقفت إحدى الحافلات لتحجب الرؤية عن وجه قلب الدنيا وغير مجرى الدم والتاريخ؟ ماذا لو لم أخرج يومها من المنزل؟ ماذا لو لم تهب الرياح لتبعث تلك الياسمينة التي تدلت على كتف ذاك السوري بعبيرها، فتأسرني رائحتها حتى هذه اللحظة وتعيدني للوراء مع كل مرة أشتم فيها عبق الياسمين؟ لربما كنت الآن شخصا متوازنا أكثر، بروح داخل جسد لا بجسد دون روح. لربما لم أقف عند تلك اللحظة ليمضي بي العمر جسدا وعقلا مخلفين القلب وراءهما، يقف على الزاوية التي اعتليت عرش القلب عندها. لماذا توقفت في تلك اللحظة جميع الحافلات وجميع القطط وحتى المطر؟ لماذا هبت رياح الياسمين؟ ولماذا شهدت كل تفاصيل ذلك اليوم على اللحظة التي أراك لأول مرة فيها وخرت خاشعة دون حراك لتراني بنظرة واحدة؟ أستودع روحي معك وأذهب. ماذا لو ازدحم الطريق الحب أنت ولا أريد سواك، والعشق أنت ومهجتي تهواك. يا من زرعت الياسمين بدربنا، بشر النصيب أم عشقت ملاك؟ واسأل ورود الياسمين لعلها تخبرك أني لا أرى إلاك. حيان يا مهد الرجولة شامخا بين النجوم تعانق الأفلاك، هذه سنين البعد تشهد أنني أمضيتها أملا بأن ألقاك. حيان يا بوح اشتياقي والنوى في البعد كان الزاد في ذكراك. لا قبلي امرأة ولا بعدي هوت عينيك أو تاهت بطيب شذاك. حيان يا حيان إنك ملهم لحني أدندنه بوقع خطاك. سأظل أكتب في هواك قصيدتي وسنين عمري تستحيل فداك. فأنا الأسيرة يا حبيب برغبتي، وأنا الأميرة في بلاط هواك. أينك مني وكلي أنت، وورد المساء المعطر أنت، وأنت اكتمال المواعيد أنت، نشيد الصباح ولون المنافي، وأنت ابتسام الندى في الحديقة، أنت الرجولة، أنت الثواني الرقيقة عبر السعادة، أنت اكتمالي ولا شيء أنت. بعد سنوات من ارتداء وجوه لا تشبهك أبدا، من تصنع مواقف لم تعجبك يوما، من محاولة إرضاء الكثيرين على حساب راحتك، ستستيقظ يوما على صفعة من روحك لتخبرك بأنها حياتك أنت، أنت وحدك، ولا يحق لأحد أن يضعها إلا بإطار من صنعك لا يتدخل بصنعه الآخرون. حياتك هي لوحتك أنت، ارسمها كما شئت، وإن بدت مختلفة وترضيك ستكون أجمل من لوحة مستنسخة وترضي الجميع. تخلص من كافة الأشخاص ممن أرهقوك انتقادا ونصائح في غير موضعها، ممن تدخلوا بخصوصياتك وتجاوزوا عتبات حياتك ليستقروا داخلها ويعبث بأثاث روحك ويغير نمط نفسك حسب أهوائهم وحسب ما يرونه مناسبا. ستقسوك أشجار أيلول وتنزع عنك أوراقا غدت صفراء ترهقك وتضعك على غير هيئتك لتجلب لك الفصول بعدها أوراقا خضراء وثمارا تستحق أن تعتلي أغصان قلبك. ستصرخ: هي حياتي أنا وأنا المسؤول عنها. وبعدها ستتصرف كما تجده أنت مناسبا، سترتدي كما يليق بروحك، ستمارس ما تهوى وتعمل ما ترغب وتتزوج من شغفك. ستكون حياتك من صنع يدك أنت. تعلموا أن تكونوا قساة للدفاع عن حياتكم، أن توصدوا الأبواب في وجوه من يحاولون التدخل بها، من يحاولون تغيير مسارها لغير أهوائكم. تعلموا أن تغلقوا الأفواه التي تحاول زعزعة ثباتكم. هي حياة واحدة تملكونها، فلتعيشوها كما تريدون لا كما يرضى بها الآخرون. تعلموا أن تردوا دوما وبكل قوة: هي سفينتي، لن يقودها غيري، وأنا وحدي ربانها. لست مثاليا، لكنني أعترف بذنب اقترفته. أعتذر عن أخطائي وإن تكررت، وأقول الصدق وإن كان في غير صالحي. لست مثاليا، لكنني صديق حقيقي. لم أغدر أحدا يوما، ولم أشكك في نوايا من هم حولي. لا أرتدي أقنعة أبدا. يعجبني وجهي الواحد في كل الظروف، وإن كان سببا في معظم مشاكلي. لكنني أرفض أن أتلون من لون لآخر لأرضي الجميع. لست مثاليا، لكنني لم أتدخل يوما بخصوصيات غيري، ولم أكشف عيوب أحدهم للآخر، ولا أكشف جرحا لشخص، ولا أتسبب ببكائه أو حزنه. لا أظلم، ولم يحدث يوما أن تحدثت بشيء قاصدا المضرة. لست مثاليا، لكنني أحاسب نفسي قبل أن أحاسب الناس. لا أنصح أحدا أمام الغير لأحرجه، ولا أتباهى بما أملك أمام آخر فأكسره. لا أبرر الخطأ أيا كانت الظروف، ولا تتغير كلماتي تبعا لمصالح الشخصية. أضع رأسي على وسادتي يوميا، معلنا بدء المحاكمة بمبادئ ثابتة كشمس لا تنطفئ وإن غابت، وقمر وإن لبدته الغيوم يبقى دليلا. ولا أنام إلا وقد أنصفت غيري تماما كإنصافي لنفسي. لست مثاليا، لكنني حقا أسعى لذلك مع كل عيوبي وأخطائي وزلاتي. أروض نفسي كجواد هائج، وأقلمها كشجرة ثائرة، أطور منها كطفل يحبو حديثا، أعاتبها عتاب العاشقين، وأعاقبها عقاب المذنبين. أرسم لها خطوط المثالية، فانتهت يوما ستعود لذات الطريق التي رسمته لها، لأن نفسي هي أغلى ما أملك. أنا بخير، بخير لأني لم أعد أهتم لكلام من هم حولي، لم أعد أصغي لآرائهم، لم أعد آبه بإرضاء الناس أبدا، ولم أعد ألتفت إلى إسعادهم على حساب سعادتي، وأصبحت أعطي الفرص لنفسي بدلا من أن أهدرها لغيري. أنا بخير لأني أملك قوة قادرة على التقدم حتى وإن كسرت غدرا، خيبة أم خيانة، لأني عرفت أن الناس كالكتب، فلم أعد أغتر بالعناوين قبل أن أقلب الصفحات. ولم أعد أعقد آمالا على أحد، فأنا صديق نفسي وعكازه. أنا بخير لأني بدت أعرف كيف ألملم ذاتي بعد أن تبعثرها العقبات، وأن أقوم من جديد مستندا على نفسي. أنا بخير لأني أنهيت عهد الفواصل، وبدت أضع نهاية لكل شيء، واستعدت عن تلك الفواصل بالنقاط. بدت أخرج الأشخاص من حياتي دون ما عتب، وأنهي المسائل التي ترهقني دون مبرر أو سبب. أنا بخير لأني عرفت كيف أرد على المحبطين بنجاحي، وعلى المتشمتين بثباتي. ولم يعد للكلام عندي أي قيمة، فردودي باتت بأفعالي. أنا بخير لأني ترفعت عن كثيرين لم يستحقوا وجودي، وترفعت عن كلام بدت أسمى من أن أعاتب فيه، والتفت لنفسي، لنجاحي، لتميزي، لسعادتي، لأناس يستحقون مشاركتي حياتي بطمأنينة وراحة. أنا بخير لأني لا أقارن حياتي بحياة أحد، ولا سعادتي بسعادة أحد، ولم أنظر يوما إلى جيب غيري أو رزقه، ولم أبحر يوما في نوايا من هم حولي. أنا بخير لأني وثقت بنفسي، وطهرت سريرتي، ورضيت بما أملك وأسعى. وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. بعد سنوات من ارتداء وجوه لا تشبهك أبدا، من تصنع مواقف لم تعجبك يوما، من محاولة إرضاء الكثيرين على حساب راحتك، ستستيقظ يوما على صفعة من روحك لتخبرك بأنها حياتك أنت، أنت وحدك، ولا يحق لأحد أن يضعها إلا بإطار من صنعك، لا يتدخل بصنعه الآخرون. حياتك هي لوحتك أنت، ارسمها كما شئت، وإن بدت مختلفة وترضيك